نعم. نعم. هذا يكون أصل في جواز التأخير. وإذا كان الإنسان يتكلف أن يأتي في اليوم الثاني عشر ثم يأتي في الثالث عشر قد يتكلف. نعم يا سليم. نشك في جواز التوكيل في الرمي يا شيخ. التوكيل هل ونمنع طيب، هل يجوز ان يتوكل انسان في الحج كله؟ هنا. وش الدليل؟ طيب صحيح. أين الجواب؟ لأنه لما شرع في الحج صار فرضا عليه، تعين أنه يقوم به كما قال عز وجل: فمن فرض فيهن الحج وقال ثم لقوا تفتهم وليوفوا نذورهم. الله أكبر. أجبنا عن هذا. أي ما يتم إن شاء الله فيه. قلنا الأفضل من الأخر، وهذا سألنا الأخ محمد الشرافي، قالوا ما الإنسان مريض يرجو أن يشفى في آخر أيام التشريق، فهل يوكل أو ينتظر؟ نقول ينتظر. كمل سليم. من أول اللي يشد على الناس الشيخ المنصارى جمرات، ما هو الزحام؟ من أول الزحام ما في زحام. نعم. لكن الحين القوي على خطر، ما هو ضعيف. أي نعم صحيح. ونكلف الحين بعض الضعفاء ومثل المرأة في تكبير اللي تذبح الروعة، الروعة تمزع قلبها وهي ما هي ما جت هي ما جت ما جت يا شيخ المرأة. أي. عاد لا بالله انسى شيء، انسى انه يجيب نزع قلب. فانا من حين اقول لك ابد لا رخصه. نبي يدل على كلامي انا، نبي الشيء الواقع. احنا على الواقع ولا ما نطيع؟ ولهذا افتينا في يوم 12 اللي بيتعجلون لازم يرمون بعد الزوال، قلنا لا رجعناه، رجعنا الحريم من اثناء الطريق، نرجعهم وتوكل عليهم في يوم 12. لكن غير يوم 12 الحمد لله الليل كله محل للرمي. نعم. عليه إذا جمع جمرات في يوم واحد بلا سبب هذا عليه؟ إيه، وإذا كان مقلدا لمن أفتاه بذلك فلا حرج عليه. وحن من قاعدتنا إن كل إنسان يعمل ما نراه خطأ بناء على فتوى ما عليه، لأنه فعل ما يجب عليه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عن جهل الشر ما نرى عن الشر، هذا من جنس الترتيب، اختلاف الترتيب. من رمى في آخر أيام من شهر ذي الحجة يعتقد أن الشهر ذي الحجة كله أيام للرمي، بينما رمي يوم التشريق على الاستحباب الجاهلة. لا هذا كالتارك، لهذا كالتارك عليه له. نعم. إذا رمى شخص من يجوز له التوكيل أن يوكل. نعم. شخص لم يعقد إحرامه. هذه منعها العلماء، فقهاؤنا رحمهم الله منعوا، قالوا لا بد أن يكون الوكيل قد حج هذا العام حتى لو تحلل ما في مشكلة. أفتي بأنه جائز؟ والله أرى أنه كأن لم يكن، والله حسب الخلاف في هذه المسألة. يجي واحد يخلي العامل وجوه